يبقى اذا ما فيش مناقضه بينه وان تعد ونعم. اقول لك ايه بيقول ما تعد ده هي نعمه؟ تقول له لا، ما هو انت هتاخد نعمه الميه، هتقول الميه دي نعمه؟ تقول له لا، قبل ما توجد النعمه بتاعه الميه شوف النعم اللي كونتها ايه، عناصرها ايه، قبل ما تستفيد منها شوف عناصرها ايه، قبل ما تقول التراب نعمه بيطلع منه الزرع شوف العناصر المكونه في ايه. الله، اذا فكل نعمه واحده مطمور فيها ايه، نعم متعدده، وما دام مطمور فيها نعم متعدده برضه يدخلها الايه، العد والايه والحصر. وان تعدوا نعمه الله ايه لا تحصوها. نعمه الله وان تعدوا، ادتنا ثلاث عناصر. العنصر الاول نعمه، ودي حكم الحق الذي خلق النعم انها لا تحصى، واكد ذلك ان خلقه لم يضعوا ضيوفهم في ان يعدوا نعم الكون، ما حصلتش، مع انهم بيستشرفوا للايه، للوهميات يحققوها يعملوا مش عارف، ما حدش عمل هذه. يبقى ده دليل على ان ايه، ليس في مقدور ايه، ليس في مقدور احد. طب ادي النعمه، من حيث النعمه هي لا تحصى، ولا تحصى لانها ليست مظنه الاحصاء، ولا يقبل عاقل على عدها، لان اي نعمه بس لما تحب تفصلها او تشرحها تطلع فيها نعم ايه، نعم لا حصر لها. طيب، وتقتضي منعما، وتقتضي منعما عليه. يبقى كم عنصر في النعمه؟ ثلاثه، نعمه ومنعم ومنعم عليه. وان تعدوا نعمه الله، لو قلت ان عديت نعمه فلان الرئيس بتاعك داك عليك مش هتقدر تعديها، يبقى اذا كم النعمه منسوب الى مين؟ الى قدره المنعم. ام قال لك ده نعمه الله بقى، والله كمالاته لا تحد وعطاؤه لا تمد. ادي الله، واتاكم من كل ما سألتموه. نقول له الله، ده آتاكم من كل ما سألتموه، ده النعمة اللي أنا سألت ربنا فيه. طب والنعمة اللي سبقت وجودك كليا من قبل آدم كنت سألتها يا أخوي؟ الله، وآتاكم من كل إيه؟ طب ده في نعم استقبلتني واستقبلت آدم وكان قبل، طيب وفي نعم، بلاش ادم بقى امسك الفرد الواحد ده، في نعم على ربنا قبل ان اعرف كيف اساله. طب الصغير الجنين اللي في البطن ولا الطفل ده سال ربنا ايه، ولا قال له اديني ايه، ولا قال له ايه، ولا طب ايش معنى قال من كل ما سالتموه؟ طب واللي ما تسالوش ده يبقى اللي ما سالتوش يبقى من باب ايه؟ ليه؟ ام قال لك لان من الجائز انك انت اعطيت نعم على قدر ما عندك، لكن ان قلت لك طب هات لي الشيء الفلاني واقترحته عليك ما تقدرش، قال لك واقدر برضه، يبقى خدها من ناحيتين اتنين، مبطنك بالنعم اولا، وما تفتكرش ان هو ده اللي عنده بقى وايه وده، لو اقترحت انت برضه حاجة عن الايه، عن الدهاء. يبقى ده دليل على ايه؟ على أن كمالات العطاء لا تتناهى، أعطيتك ما لم تسأل وإن سألت برضه. ليه؟ قال لك لأن السؤال قد يكون تحدي، قد يكون إيه؟ تحدي، علشان تشوف يعني مثلا إحنا كنا مرة مثلا في رحلة في السعودية، وبعد ذلك قال لي صاحب الرحلة اللي إحنا قايمين بيه اطلب، معنا في صحراء، قال اطلب أي شيء الآن وشوفنا هجيبه لك ولا ما جيبولكش. طب انا عارف انه واد واخد خرفان واخد رز واخد مكرونه واخد مش عارف الاكل العادي ده وطماطم ومتني، قلت فكر له في حاجه، فقلت له طب انا عايز ابره وفتله. والله رحمه الله ما كان رده، قال لي فتله بيضه ولا حمراء. يبقى دليل على ايه؟ على ان القدره ملهاش حدود، حتى في المقترح على الله برضو يديه لك، مش بس اللي عنده اديه لك وخلاص، وما تحرجنيش بقى ان اللي عندي اديته لك، قال لك لا برضو وان طلبت تاني اديك، لان قدرتنا من طلاقه. طب على الاول،